بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في الشمائل المحمدية ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس 15. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام متواصلا وموصولا حول شمائل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدرس الذي يبث عبر موقع ميراث الأنبياء، والذي يقوم عليه أخونا الفاضل خالد باقيس. وقد تكلمنا في درس قد مضى عن صبر النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنتحدث عن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا يعرف أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بأن يخفض جناحه للمؤمنين، وهو سيد الأولين وسيد الآخرين، صاحب المقام الرفيع والمقام العظيم، فهو رفيع المكانة عليه الصلاة والسلام، عظيم المنزلة عند الله جل في علاه. قال الله: واخفض جناحك للمؤمنين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتمر بهذا الأمر العظيم، فيخفض جناحه للمؤمنين، لا يتعاظم عليهم ولا يستكبر، بل كان عليه الصلاة والسلام يجلس بينهم كأنه واحد منهم، كواحد منهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن رعي الغنم، فقال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فالصحابة قالوا: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. فبعثه الله سبحانه وتعالى ليقتدي به الناس، ويتأسى به الناس، ويتبعوه، ويأخذوا بطريقته وبمسلكه عليه الصلاة والسلام. لهذا ما كان يغلق الأبواب دون الناس، ولا كان له حجب يحجبونه، ولا كان له حجاب يحجبونه عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يجلس على الأرض، وكان يوضع له الطعام في الأرض، وكان يركب الحمار عليه الصلاة والسلام، وكان يردف خلفه من يردف من أصحابه، وكان يلعق يده عليه الصلاة والسلام، ثم يقول للناس كلهم: من رغب عن سنتي فليس مني. ولهذا عليه الصلاة والسلام جاء عند أبي داود وعند الترمذي أنه كان يمشي، فجاء رجل ومعه حمار، فقال: اركب. فتأخر هذا الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام: لا، بل أنت أحق بصدر دابتك. هذا الرجل يريد أن يركب النبي صلى الله عليه وسلم معه على الحمار، وأراد أن يكون في صدر الدابة، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: لا، أنت أحق بصدر دابتك مني. فهذا الرجل قال له: قد جعلته لك يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إلا أن تجعله لي. فقال: جعلته لك. فركب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، يركب الحمار، وهو أشرف الخلق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. فكان يردف أصحابه معه، حتى إن العلماء عدوا الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم معه على حماره أو على ناقته، وأوصلوهم العلماء إلى 63 صحابيا ركبوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل إنها قد ألفت رسالة خاصة في ذلك لابن منده أبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب، الذي توفي في أوائل القرن السادس رحمه الله. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدل هذا كله على تواضعه. ولهذا لما كان مع عقبة بن عامر كما في مسند الإمام أحمد، كان عقبة رضي الله عنه يقود بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: يا عقب ألا تركب؟ يا عقب، هذا ترخيم، ألا تركب؟ فقال رضي الله عنه: فأجللت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أركب مركبه. فقال: يا عقب ألا تركب؟ فقال عقبة: فأشفقت أن تكون معصية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يطلب مني ذلك ويقول ألا تركب. فنزل عليه الصلاة والسلام وركب عقبة بن عامر هنيهة، ثم علمه سورتين عظيمتين، علمه المعوذتين كما جاء في المسند. وهكذا أيضا حصل في غزوة بدر رضي الله عن الصحابة الذين خرجوا في هذه الغزوة العظيمة، ما كان معهم شيء يحملهم، خرجوا وهم أكثر من 300 بشيء يسير، وكان في يوم بدر كل 3 على بعير، كل 3 على بعير. فكان أبو لبابة رضي الله عنه وكذلك علي بن أبي طالب كانوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل ويركب، فقالوا: نحن نمشي يا رسول الله عنك. فقال: ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما، كما في الحديث الصحيح عند أحمد وغيره. هذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا هو تواضعه، هذا خفضه للجناح كما أمره الله. ولهذا جاءت صفته في التوراة كما في صحيح البخاري، يقول عبد الله بن عمرو العاص لما سأله عطاء بن يسار، سأله عن صفة النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة، فقال له: إنه لموصوف، هكذا يقول رضي الله عنه وأرضاه، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء الحديث. فكان عليه الصلاة والسلام من صفته أنه ليس بسخاب في الأسواق، ليس بفظ ولا غليظ، لا يرفع صوته على الناس، ولا يكثر الصياح في الأسواق عليه الصلاة والسلام، بل كان يتواضع وكان لين الجانب ويلين جانبه لأصحابه، يلين جانبه لأصحابه ويرفق بهم عليه الصلاة والسلام. كان رؤوفا رحيما كما وصفه الله عز وجل في القرآن، رفيقا بأمته في التبليغ، لم يكن فظا ولا غليظا، لأن المقصود بقوله لا فظ ولا غليظ، الفظ هو سيء الخلق، وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله سبحانه وتعالى في منزلة عظيمة في أخلاقه، كما أخبر الله جل في علاه في القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولهذا في صحيح مسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. كان عليه الصلاة والسلام من تواضعه يكون في مهنة أهله، كما قالت عائشة: سألها الأسود بن يزيد رحمه الله، قال لها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة كما في صحيح البخاري. هذا تواضع منه عليه الصلاة والسلام، يكون في عمل البيت وفي خدمة البيت وما يصلح أهله. وقد جاء تفسير هذه المهنة عند أحمد في المسند من حديث عائشة نفسها رضي الله عنها، سئلت عائشة كما في مسند الإمام أحمد: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. هكذا تقول عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو صاحب المقام العظيم. وفي بعض الروايات سئلت: ما كان يعمل في بيته؟ قالت: كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. هذا من فعله عليه الصلاة والسلام لا شك ولا ريب، كان مع أهله وهذا على سبيل التواضع حتى يسن لأمته عليه الصلاة والسلام. فمن السنة أن الإنسان يكون مع أهله يمتهن نفسه في بيته فيما يحتاج إليه أهله من أمر دنياه وما يعينهم على دينهم، لأن الترفه ليس بمحمود، ولا هو من طريقه عليه الصلاة والسلام، ولا هو من سبيل الصالحين. ولهذا قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه كما في سنن النساء قال: ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة. هكذا تقول أو هكذا يقول عبد الله بن أبي أوفى. ولا يأنف، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة، بل إن الأمة من إماء المدينة تأتي وتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، كما جاء في صحيح البخاري. قال الشراح رحمهم الله ومنهم الحافظ ابن حجر أن هذا المقصود منه عندما تأخذ بيده هو المقصود به الرفق والانقياد عليه الصلاة والسلام مع أنها أمة، فهذا يدل على التواضع، بل المبالغة في التواضع كما قال الحافظ وغيره من العلماء. فكان عليه الصلاة والسلام تأتيه الأمة دون الحرة وهي امرأة دون الرجل، مع ذلك قال في الحديث فتنطلق به حيث شاءت. وقال العلماء التعبير هنا بالأخذ باليد أنه إشارة إلى غاية التصرف، يعني ولو كانت حاجتها بعيدة يلتمس النبي صلى الله عليه وسلم ويساعدها في تلك الحاجة. هذا يدل على مزيد تواضعه، ويدل على براءته من جميع أنواع الكبر بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. لهذا كان في تواضعه يقوم بقضاء حوائج أصحابه، يزورهم إذا مرض أحدهم، كما جاء في الصحيحين زار جابرا رضي الله عنه قال: جاء يعودني، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ أخذ الوضوء وتوضأ وصب على جابر فأفاق وعقل رضي الله عنه. كذلك جاء في بعض الروايات قال: جاء يزورني ليس براكب بغل ولا برذون، يعني جاء يسير على قدميه من تواضعه عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين أيضا لما مرض سعد بن أبي وقاص جاء إليه وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهه، دعا له: اللهم اشف سعدا واتمم له هجرته، حتى قال سعد: فما زلت أجد برده على كبدي. هكذا يقول رضي الله عنه إلى هذه الساعة، هكذا يقول. وكذلك لما ماتت تلك المرأة السوداء كما في الصحيحين قال لهم: أفلا كنتم آذنتموني؟ وهذا من تواضعه وشفقته ورحمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يقول: هذه امرأة وقد ماتت في الليل. وهذا ما قاله الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: ما أردنا أن نوقظك يا رسول الله، مع ذلك قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ دلوني على قبرها، فذهب وصلى عليها عليه الصلاة والسلام. بل كان يشفع كما في هذا الحديث الذي مر معنا تأتي الأمة، كان أيضا قد يشفع للعبد كما في قصة بريرة مع زوجها مغيث. ففي صحيح البخاري لما صارت بريرة حرة رضي الله عنها كان مغيث رضي الله عنه يطوف خلفها ويبكي، لا يريد أن تتركه وأن تنفصل عنه، كان يحبها، بل جاء في الرواية ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس، يخاطب عمه: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: لو راجعتيه، يخاطب بريرة يشفع، لو راجعتيه. فقالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا أشفع. وفي رواية خارج الصحيح: إنما أنا شافع. فقالت: لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه، لا أريده. هذا هو المقصود، لا حاجة لي فيه. هذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام، فهو يراعي حال هذا الذي بكى ويبكي ودموعه تستسيل على لحيته، مع أنه عبد مملوك. ما منع هذا من أن يشفع عليه الصلاة والسلام؟ كان رفيقا بالناس، يتواضع ويخفض جناحه ويأتي إلى هذه المرأة وقد كانت أمة وصارت حرة، فيقول لو راجعتيه، فلما ماذا رفضت وامتنعت، لأنه رأى منه الشدة ورآه يبكي ودموعه تسيل، بل في بعض الروايات أنه يسير خلفها في طرق المدينة، وفي بعض الروايات قال لها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود: يا بريرة اتق الله فإنه زوجك وأبو ولدك. فقالت له: أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تركها، لأن المقصود بقوله لو راجعتيه ليس أمرا جازما، إنما رعاية لحقها ولحقه. فلما علمت بريرة أن هذا ليس أمرا جازما، ولو قال لها نعم أمرا لكانت امتثلت وأطاعت النبي صلى الله عليه وسلم ولما تركت، لكن لأنها لا تحبه، لا تحب مغيثا رضي الله عنهم جميعا، قالت: لا حاجة لي فيه. هذا يدل على عظيم تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حسن أخلاقه، وأنه كان يعاشرهم هذه المعاشرة الطيبة والمخالطة، كان يخالطهم فيزور هذا ويسأل عن هذا ويشفع لهذا، يباسط هذا، يمازح هذا، ويكون معهم عليه الصلاة والسلام، لا يترفع عليهم. بل حتى إن جابرا رضي الله عنه لما مات أبوه وجاء اليهود يطالبون بالديون التي كانت عند أبيه، كان مهموما رضي الله عنه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في البخاري، فجاء إليه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فماذا حصل منه عليه الصلاة والسلام؟ قال له: يا جابر أفرش لي فيه، أفرش لي فيه. والمقصود به النخل عندما أخذوا منه الرطب وضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: أفرش لي، أفرش لي فيه، ففرشه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء في الرواية قال: فدخل فرقد ثم استيقظ، فجئته بقبضة أخرى فأكل منها. فماذا حصل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يكيل لجابر حتى قضى كل الديون، فخرج والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشهد أني رسول الله. يعني حصلت البركة، لأن النخل الذي كان معه والرطب الذي كان معه كان يسيرا قليلا، لا يكفي لأن يسدد ديونهم ويعطي لأصحاب الحقوق حقوقهم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بحال جابر، لا سيما أن أباه قتل شهيدا في غزوة أحد، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فحصلت البركة فقضى ديونه، فخرج عليه الصلاة والسلام ويقول: أشهد أني رسول الله. كان من تواضعه عليه الصلاة والسلام إذا مر على الغلمان الصغار الصبيان يسلم عليهم، كما في الصحيحين من حديث أنس مر على غلمان فسلم عليهم. هذا يدل على تواضعه وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلمهم يربيهم، هذا فيه حسن التعليم للصغار. لهذا أنس كان صغيرا فكان يصنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصغير إذا سلمت عليه تعلم منك فيعتاد على هذا الشيء، لا سيما وهو على الفطرة ويكون على الغريزة في نفسه، فتنغرز فيه هذا، فينغرز فيه هذا الخلق العظيم. لهذا أنس كان ماذا يفعل رضي الله عنه؟ كان يصنع كصنيع النبي عليه الصلاة والسلام، مر على صبيان كما في صحيح البخاري فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. صبيان صغار غير مكلفين، فكان أنس يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أصحابه يقتدون به عليه الصلاة والسلام في حسن أخلاقه، فكان يفعله. يقول أنس: كان يفعله، فكان يفعل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل يؤتى له بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، حتى إن الصبي ليبول على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة في الصحيحين، وحديث كذلك أم قيس في الصحيحين، وحديث أم الفضل عند أبي داود وعند أحمد، يبول عليه الصبي فلا يستوحش ولا يستنكر، ولا يتأفف عليه الصلاة والسلام، بل يقول اعطوني ماء، يدعو بماء فيتبع هذا البول ولا يغسله عليه الصلاة والسلام. يعلمهم أن الغلام إذا بال يرش من بوله، وأما الجارية إذا بالت فماذا يصنع؟ يغسل النبي صلى الله عليه وسلم بولها. فكان يفرق بين بول الغلام وبين بول الجارية. وهكذا أيضا جاء عبد الله بن هشام وكان صغيرا وقد أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت به أمه وهي زينب بنت حميد، فقالت له يا رسول الله بايعه، فقال لها هو صغير، فمسح رأسه ودعا له عليه الصلاة والسلام. هذا هو التواضع، حتى الصغار كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف بهم ويعاملهم هذه المعاملة الطيبة، حتى إنه لم يكن يتميز عن أصحابه بشيء عليه الصلاة والسلام، يتواضع في لباسه وفي هيئته. ولهذا لما جاء ذلكم الرجل وهو ضمام بن ثعلبة سأل عندما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه، قال لهم أيكم محمد؟ كان يتواضع ويلبس كلباس أصحابه، ما كان يتميز، كان بين ظهرانيهم، فقالوا له هذا الرجل الأبيض، هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له يا ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، فقال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة الحديث. سأله عن الصلوات، وسأله هل الله أرسلك، كذلك سأله عن الزكاة وعن الصوم. ففي الأخير قال هذا الرجل، قال له أنا أو آمنت بما جئت به، وأنا رسول، وأنا رسول من ورائي من قومي. ثم قال له أنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. فكان يجلس بينهم كواحد منهم عليه الصلاة والسلام، يختلط بهم، وهذا من تواضعه، هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، حتى إنه يكون مع أصحابه فيأتي الآت فلا يعرف أن هذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول أيكم محمد. لهذا جاء خارج الصحيح عند أبي داود وعند النسائي من حديث أبي هريرة، كان يجلس بين ظهري أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو، لا يدري أين محمد حتى يسأل. فجاء في بعض الروايات أنهم سألوه أنجعل لك مجلسا حتى يعرفك الغريب يا رسول الله، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأتي الرجل فلا يعرفه حتى يسأل أيكم محمد. هكذا المتواضع الذي أمره الله بخفض جناحه كان يعيش مع أصحابه ومع من يجلس معه، يجلس بخفض الجناح، يجلس بوداعة عليه الصلاة والسلام، فتتم له الألفة والوئام مع أصحابه، بخلاف المستكبر، بخلاف الذي هو ملك يتميز بكرسي، يتميز بحراسة، يتميز بشيء على رأسه. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المقبرة وجد امرأة تبكي عند قبر كما في صحيح البخاري، فأراد أن يذكرها، قال لها اتق الله واصبري، فهي ما كانت تعرف أن هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما كان متميزا بشيء. فقالت له إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، إليك عني، فما عرفته عليه الصلاة والسلام. فقال لها الناس إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت إليه، جاءت إلى بيته وجاءت إلى بابه، قالت رضي الله عنها فلم تجد عنده بوابين، قالت لم أعرفك، تريد أن تعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، لم أعرفك. فقال لها عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا من تواضعه وكمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام، فهو كان نبيا عبدا، ما كان نبيا ملكا. ولهذا المرأة ما عرفته فقالت له لم أعرفك، فقال لها عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني كأنه يشير النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم تعرفيني، فلو حصل لك هذا وجاءتك الصدمة أو الخبر الصادم فالواجب أن تصبري، لأن الصبر في هذا الموضع عند الصدمة الأولى. ما وجدت بوابين، ليس كالملوك، هي نفسها تقول فلم أجد عند بابه بوابين. هذا يدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا، لا يحتاج عليه الصلاة والسلام إلى من يحرسه، لا يحتاج أن يكون كالملوك وعلى رأسه شيء أو يجلس على كرسي خاص بالملك، ولا سيما أن الله سبحانه وتعالى قد عصمه عليه الصلاة والسلام، والله يعصمك من الناس. ولهذا كان يقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، كما عند ابن سعد في طبقاته، وعند البغوي في شرح السنة، وصححه الألباني في الصحيحة. بل كان يقول عليه الصلاة والسلام لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. هذا يدل على تواضعه وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام، كان يجبر قلوب الناس لو دعوه عليه الصلاة والسلام، سواء دعوا على ذراع أو على كراع، كان يقبل الهدية منهم، يخفض جناحه. كان إذا دعاه الرجل إلى منزله أجاب، ولو علم أنه سيدعوه إلى شيء يسير، إلى شيء قليل كالكراع. لأنه قد يقول قائل ما معنى الكراع؟ الكراع هو كما قال العلماء الشيء المستدق من الساق، وهذا كله راجع إلى التواضع وإلى ترك التكبر. ولهذا كان يأمر الناس بذلك، كان يقول لهم كما في صحيح مسلم إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا. الإجابة لا سيما وهي تؤكد المحبة والائتلاف. لهذا لما كان يأكل، كان يأكل مقعيا كما في صحيح مسلم، يعني جالسا على إليتيه ينصب ساقيه. ولما دخل عليه من دخل من حديث عبد الله بن بسر في مسند الإمام أحمد، قال عليه الصلاة والسلام إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا، لأنه رآه قد جلس هذه الجلسة على إليتيه ونصب ساقيه عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات جثى، فأعرابي من الأعراب رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذه الجلسة؟ فقال إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم أمرهم وعلمهم كيف يأكلون، قال كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها أو يبارك فيها، يبارك فيها، كما في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وعند ابن ماجه. لهذا الدعاء الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أحييني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، كما عند الترمذي في جامعه. هذا الحديث صححه بعض أهل العلم وضعفه جمع منهم، ومنهم من ذكره في الموضوعات كابن الجوزي، والإمام الألباني صححه رحمه الله. لهذا شيخ الإسلام رحمه الله لما سئل عن هذا الحديث ذكر هذا الخلاف، قال هذا الحديث رواه الترمذي ومنهم من ضعفه أو ذكره في الموضوعات. ثم قال شيخ الإسلام وسواء صح لفظه أو لم يصح، فالمسكين المحمود هو المتواضع الخاشع لله. ليس المراد بالمسكنة عدم المال، لأنه قد يتبادر إلى الذهن عندما قال اللهم احيني مسكينا، وقد تعوذ من الفقر عليه الصلاة والسلام، فكيف يدعو أن يكون مسكينا؟ ليس المقصود بالمسكنة هنا، ليس هنا المقصود بالمسكنة عدم المال والفقر، إنما كما قال شيخ الإسلام المقصود بالمسكين المحمود هو المتواضع الخاشع لله. المسكنة المحمودة هو ذاك المتواضع الخاشع لله. وقد يكون الرجل فقيرا من المال، ما عنده شيء، لكنه جبار، كما في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، وذكر منهم وفقير مختال. ولهذا قال أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. إذن المسكنة كما قال ابن تيمية رحمه الله وهذا كلامه خلق في النفس، هو التواضع والخشوع واللين، هو ضد الكبر، كما قال عيسى عليه السلام وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. لهذا كان من تواضعه عليه الصلاة والسلام كان يكره أن يتمثل له الناس قياما، لا يحب هذا، كما قال أنس: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا. لماذا؟ لما يعلمون من كراهيته لذلك، كما في مسند الإمام أحمد، وعند البخاري في الأدب المفرد، وعند الترمذي في جامعه، يكره أن يقوموا له، وكان يتواضع لربه عليه الصلاة والسلام، يخالف عادة الملوك والمتكبرين والمتجبرين، فكان عليه الصلاة والسلام يترك التكلف، سواء مع أصحابه في قيامه، في جلوسه، في أكله، في شربه، في لبسه، في مشيته، وفي سائر أفعاله عليه الصلاة والسلام. لهذا الحافظ ابن حجر قال رحمه الله: كان بينه وبين أصحابه من الأنس وكمال الود والصفاء ما لا يحتمل زيادة بالإكرام بالقيام، لا يحتاج إلى أن يقوم له، لأنه بينه وبين أصحابه من الأنس وكمال الود والصفاء. ولهذا جاء عليه الصلاة والسلام كما أشرنا أنه كان من تواضعه أنه ذكر لهم أنه كان يرعى الغنم، فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. هنا وجه التواضع في هذا الحديث أنه ذكر لهم ذلك بعد أن علم أنه سيد الأولين والآخرين، وأنه أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى. فلما كان عليه من عظيم التواضع لربه، فذكر أصحابه وصرح بمنة الله سبحانه وتعالى عليه وعلى إخوانه الأنبياء، أن هذا ليس خاصا به، ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. حتى قال الشراح: ما هي الحكمة من أن جميع الأنبياء يرعون الغنم قبل النبوة؟ قال العلماء: حتى يتمرنوا برعاية ما سيكلفهم الله من القيام بأمر أمتهم، وكذلك لأن في مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة، فهم سيصبرون على رعيها وجمعها بعد أن تتفرق في المرعى، وكذلك الأمة. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام من تواضعه كان ينهى أمته أن تفضله على الأنبياء، ولا شك أنه أفضلهم عليه الصلاة والسلام وسيدهم، لا سيما يوم القيامة، قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، له المقام العظيم، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لهذا جاء في الصحيحين لما استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، قال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين، فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده ولطم اليهودي، فذهب يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبره بما حصل وجرى بينه وبين المسلم، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا تخيروني على موسى. ثم ذكر أن الناس يصعقون يوم القيامة، فيكون أول من يفيق، فإذا بموسى باطش على جانب العرش، باطش جانب العرش، فقال: لا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله. إذن قوله: لا تخيروني على موسى. وكذلك أيضا في قصة ما حصل لإبراهيم عندما قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، جاء في الصحيحين قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم. وفي قضية أيضا لوط قال: ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. وكذلك لما ذكر يوسف قال: ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي، أي لأسرعت الإجابة وخرجت من السجن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لماذا ذكر هذا كله؟ حتى لا يتبادر إلى الذهن، ذهن السامع عندما يسمع ما حصل لهؤلاء الأنبياء، أن هذا قد يورثهم شيء من النقص. فبين النبي عليه الصلاة والسلام بتواضعه أن هؤلاء الأنبياء الذين قد سبقوني لا تحط مرتبتهم العظيمة لما حصل لهم، فها أنا أحق بالشك من إبراهيم، ويرحم الله لوطا كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. وقال أيضا في يونس: ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى عليه السلام. وفي بعض الروايات: لا تفضلوني، لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس. قال العلماء أيضا: هذا المنع من التخيير كما هو معروف على طريق التواضع، كذلك أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أنه لا يجوز لمسلم أن يتنقص الأنبياء، أو أن الخصومة تكون بين الناس في التخيير كما حصل بين المسلم واليهودي. فذكر العلماء عدة أسباب لعدم تفضيله، ومن هذه الأسباب وهو ما يخص درسنا طريق التواضع، وهذا ما صنعه أبو بكر الصديق لما تولى الخلافة، قال وليتكم ولست بخيركم. فالتخيير الذي يؤدي إلى النقص أو التنقيص بين الأنبياء هذا الذي نهى الله أو نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، مع كونه أيضا في طريق التواضع عليه الصلاة والسلام. وإلا فقد جاء ما يدل في القرآن على تفاضل الأنبياء، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ولهذا كان من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في لباسه وفي فراشه، وسيأتي الكلام بالتفصيل حول لباسه وفراشه، لكن كان من تواضعه ينام على سرير مرمل وعلى فراش أو على فراش من آدم وحشوه ليف، ويلبس الثوب الملبد الغليظ. وكان عليه الصلاة والسلام قد يخطب الناس على بغلة شهباء كما في الحج في مسند الإمام أحمد من حديث رافع بن عمرو المزني، خطب الناس وهو على بغلة عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما رمى الجمار كان متواضعا يرمي وسط الناس ويطوف وسط الناس، حتى قال قدامة بن عبد الله كما في مسند الإمام أحمد عند الترمذي: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يرمي الجمار على ناقة، ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. يعني لا يوجد شيء من مما يحصل اليوم عند الملوك. قدامة رضي الله عنه قصد أنه لما قال ولا إليك إليك، أي لا يوجد من يقول تنحى تنحى عن الطريق لفلان، ما كانوا يضربون الناس ولا يطردونهم ولا يقولون لهم تنحوا كما يحصل للجبابرة والملوك، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في صحيح مسلم: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، هكذا جاء في صحيح مسلم لا يضرب الناس بين يديه. قال العلماء: لشدة تواضعه عليه الصلاة والسلام، لشدة تواضعه، وكذلك براءته عليه الصلاة والسلام من الكبر، وكذلك براءته عليه الصلاة والسلام من التعاظم، لأن هذا الكبر والتعاظم هذا كله إنما كان من شأن الملوك ومن شأن الجبابرة، بل كان عليه الصلاة والسلام من تواضعه قد يستلقي في المسجد ويضع إحدى رجليه على الأخرى، كما جاء في صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم رآه عبد الله بن زيد قال: فرأيته مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى عليه الصلاة والسلام. كذلك لما كان يخرج إلى المسجد يخرج ويمشي، يمشي عليه الصلاة والسلام، وجاء في بعض الروايات وإن كان فيها ضعف كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا عليه الصلاة والسلام. وكذلك تواضعه في بيته عليه الصلاة والسلام وفي مضجعه بين يدي عائشة. عائشة كانت رضي الله عنها بين يديه وفي قبلته. ماذا يصنع عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصلي؟ كان إذا سجد غمزها بيده فتقبض رجلها، وإذا قام بسطت رجليها. والبيوت كانت ليس فيها مصابيح، لم يكن فيها مصابيح في ذلك الوقت، فانظروا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بل لما كان يدخل بيت أم سليم وينام عندها كان عليه الصلاة والسلام قد يسأل: يا رسول الله ما تدخل بيتا بالمدينة إلا بيت أم سليم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني أرحمها، هكذا يقول، إني أرحمها، قتل أخوها معي. وجاء من حديث سهل بن حنيف أنه كان يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم عليه الصلاة والسلام. هذا كله يدل على تواضعه ورفقه حتى في معاملة النساء. أم هانئ بنت أبي طالب وهي ابنة عمه أبو طالب، لما دخل كما أشرنا عام الفتح وكان يغتسل عليه الصلاة والسلام جاءت وسلمت، فماذا قال لها؟ قال مرحبا. ثم اشتكت له أنها أجارت فلانا، فزعم ابن أمي تريد عليا أنه سيقتله، فقال قد أجرنا من أجرتي يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرتي يا أم هانئ. وهكذا كان أيضا عليه الصلاة والسلام مع أم أيمن، وكان عليه الصلاة والسلام أشرنا إلى أنه يدخل أيضا على أم حرام فتطعمه وتفلي رأسه في بيتها. كل هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويتواضع حتى مع النساء. نساء قريش كنا يجتمعن عند النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص، واستأذن عمر وعنده النساء وهم يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن. لهذا لما دخل عمر قمنا وابتدرنا الحجاب، فحصل ما حصل. ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر رضي الله عنه لما رأى أنهن قد رفعن أصواتهن وابتدرن الحجاب، قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، سمعنا صوتك فابتدرن الحجاب. فقال أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كما أشرنا تأتي المرأة كما عند مسلم فتطلب منه الحاجة فيقول انظري انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك، فكان يخلو بها في بعض طرق المدينة ويبقى معها حتى يفرغ عليه الصلاة والسلام فيقضي لها حاجتها. كل ذلك تواضع منه عليه الصلاة والسلام. هذه هي الأخلاق الرفيعة العظيمة التي كانت في رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي أمر به أصحابه والأمة كلها عندما قال تواضعوا، أو إن الله عز وجل قد أوحى إلي أن تواضعوا. فنسأل الله عز وجل أن نكون من المتواضعين وأن نتأسى بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.